يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يندرج الوضوء مع غسل الجمعة أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة تحتاج إلى تقرير أصل، وهو هل يندرج الوضوء تحت الغسل؟ إذا نوى اندراج الوضوء تحت الغسل وكان غسلا واجبا فلا إشكال عند العلماء. فلو أن شخصا اغتسل من الجنابة ونوى عند اغتساله رفع الحدث الأصغر والأكبر ارتفع الحدثان. وأما إذا قلنا إنه يقع الاندراج بدون نية فحينئذ، وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب المعروف، أنه ما اغتسل إلا وصلى بعد غسله ولم يكن يتوضأ، فهذا يقوي أن الغسل يجزي عن الوضوء سواء نوى أو لم ينوي، ولكن المنبغي الاحتياط. لكن كل هذا إذا كان الغسل واجبا، غسل الجنابة وغسل الحيض ونحوه من الاغتسالات الواجبة. وأما غسل الجمعة فيفصل فيه، فإن كان غسل الجمعة واجبا أو يعتقد وجوبه واغتسل وهو أقوى القولين فإنه يجزيه، وأما إذا كان يرى استحبابه فإنه لا يجزيه، لأن الاستحباب لا يغني عن الفرض، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.